السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء، أخواتي الفضليات، حياكم الله جميعا وحيا الله جمعكم. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل. ثم لحملة ركاز ومؤسسة عيد الخيرية على هذه الدعوة وعلى هذا البرنامج الجميل. كلامك عنوانك. كلامك يعني كلامك طالع من لسانك، ولسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. يبقى أهم شيء عندنا بقى دلوقتي اللسان اللي هنتكلم فيه. بداية، الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو الذي خلق الإنسان، كما قال تبارك وتعالى سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة أجمل صورة؟ ما شاء ركبك. ركبك، بص التركيبة دي، سبحان الله، من أول صوابعك دي التلات عقل دي والرزغ، وبعدين سبحان الله. وهكذا أنت تيجي تأكل كده وتجيب الأكل بإيدك كده وراسك كده، الحيوان يمد بوزه في الأرض ينزل بدماغه كده. فالله سبحانه وتعالى كرمنا، كما قال في سورة الإسراء في الأواخر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله خلقنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف. الخالق تبارك وتعالى جعل الألسنة مختلفة. سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف ألسنتكم، سبحان الله. شوف لما بتروح تحج، كل اللي موجودين دول إخوة وأخوات، إخوانك في الله، لكن تعال كلم واحد ما يفهمك، انت تكلمه ما يفهمش، لكن سبحان الله تقول السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، سبحان الله معروفة. لكن اختلاف في اللسان. لماذا خلق الله اللسان؟ الله خلق اللسان لحاجتين: للتذوق، تيست الانجليزي تيست، عشان تتذوق بيه. لا، الفرق بين الملح والسكر، تعرف ازاي الفرق بين الملح والسكر؟ هو اللسان. ما تعملش زي بقى واحد حشاش جاء في المطبخ عنده، جاء على الايه، على السكر، وكتب عليه ملح. بيقولوا له ليه؟ قال عشان النمل لما يجي يقرا ان ده ملح فيمشي ما ياخدش السكر. بيستهبل طبعا، في ناس كتير بتستهبل كده، ربنا يكفينا شر الهبل. تدوق بلسانك تعرف اذا كان ملح ولا سكر. باللسان البيان، انك توضح. اصل احنا عايشين في النعم فمش حاسين بيها والله يا اخوه. ولذلك، ومش موضوعي ده يعني، من ضمن اسباب الابتلاءات ان ربنا يبتلينا ان انا احس بالنعمه، فنام على سرير والاخراج يبقى صعب، وهتستشعر بقى نعم الله سبحانه وتعالى. عايز تستشعر نعمه اللسان؟ اقفل بقك وقول لواحد انت عايز ايه. لو مثلا انت عايز تفاح، وتفاح احمر، ها، قول اقفل بقك وقول وصف لي بقى، وهتقعد تعمل لي كده، هقعد اقول لك برتقان، لا ليمون، لا تفاح، طب احمر، سبحان الله سبحان الله. سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لسانا وشفتين عشان نتكلم بيهم، وعشان نوضح. سورة الرحمن: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. فبنستخدم لساننا الحمد لله في التذوق وفي البيان وفي الكلام، وزي ما هنشوف دلوقتي بعض الخير اللي ممكن نعمله عن طريق اللسان. بس ما يبقاش بقى الكلام كده عمال على البطال، والكلام لأخواتنا خصوصا، لأن سبحان الله ما عرفش ليه ما بيبطلوا كلام، حتى وهي سيئة، وهي بتسوق العربية عمالة ماسكة، أنا بتقول إيه دي؟ سبحان الله. فكرني بنكتة بيقولوا الواحد بقالك 5 سنين ما بتكلمش مراتك ليه؟ قال ما احبش اقطعها وهي بتتكلم الحقيقه، من الذوق ان انا اسمع لها يعني. واحده تانية راحت لدكتور تقول له: يا دكتور جوزي بيقوم بالليل يتكلم. قال لها: ادي له فرصه بالنهار، الله يكرمك، الراجل من غرب يتكلم بالليل، مش قادر يتكلم بالنهار. يبقى ممكن نستخدم لساننا في الخير، نستخدم لساننا في الخير. علشان كده الاسلام علمنا ان احنا نحافظ على لساننا. تخلي بالك زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد خلقنا الانسان، سورة قاف، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. خلي بالك بقى: اذ يتلقى المتلقيان، ها، عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني ايه؟ يعني مش بيشتغلوا الصبح وبعد الظهر اجازه ولا عندهم، لا لا لا، الملائكه مخلوق من نور، اللي مخلوق من نار اللي هو الشيطان. الحديث صحيح مسلم: خلقت الملائكه من نور، وخلق الشيطان، خلق الشيطان من مارج النار، يعني نار صافيه ما فيهاش لهب. وخلق ادم مما وصف لكم. فالملائكه من نور، ومن ضمن اعمالهم الملائكه لهم اعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة. من أعمالهم في علم الغيب: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعذب الكفار في جهنم، ينعموا المسلمين ويسلموا عليهم في الجنة. ولهم أعمال في عالم الشهادة: قبض الأرواح، إحصاء الأعمال، سؤال القبر. وفي ملائكة للريح، وملائكة للمطر، وملائكة للجبال: لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين. وفي ملائكة بتنزل بالوحي، أواخر سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا، واصطفى سيدنا جبريل، ومن الناس واصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. إذن الملائكة لهم أعمال، منها عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول اللي طالع من بقك، يا اما يروح يمين يا اما يروح شمال، ما فيش هيمشي على طول كده، لا لا، هم هيكتبوه زي ما انت بتعمل بالظبط، حتى يقال ان في واحد صفر. فالملائكه بتقول: ايه ده؟ نكتبها ايه دي؟ دي حسنات ولا سيئات؟ قال: والله ما احنا عارفين. قال: خلاص اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. لما نيجي في الآخرة ربنا هيقول إيه بقى دي تطلع إيه يعني. فخلي بالك إن كل شيء طالع من بقك هتحاسب عليه. الله عز وجل يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا. للناس، أمال بقى من للمؤمنين من باب أولى. طب لمراتي من باب أولى، أقول لها كلام جميل، كلام حلو، كلام دلع. إذا كان أنا بقول للناس العاديين الكلام ده فمن باب أولى تبقى زوجتي. والقرآن يقول في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولا، وقفوهم إنهم مسؤولون، سورة الصافات. وفي سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، آخر سورة الحج. إذن خلي بالك من لسانك. الله عز وجل يقول سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إيه القول السديد؟ قول الحق، قول الصدق، قول لا إله إلا الله. فانتبه للسانك، كلامك هو اللي بيدل عليك، ألفاظك اللي طلعة من بقك هي اللي بتدل عليك. شفنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر قال: قلت من نجا يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده في وقت الفتن، في وقت الفتن وليسعك بيتك. عايز تعتزل الفتن يبقى خليك في البيت، لكن مش دي القاعدة العامة، لا. يبقى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت اسكت، يا تقول كلام كويس وتقول خير، يا اما تسكت، ما يبقاش الانسان شغال عمال على البطال كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم ايضا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني شوف، حتى من تشمعك اللي تمرة زي بعضه، نص تمرة زي بعضه، فخلي بالك. طب وبعدين؟ يعني خاف النار ولو بشق تمرة. يبقى ازاي بتخاف من النار ولو بشق طمرة وانت ما انتش خايف من اللي طالع من لسانك، عمال تتكلم عمال على البطال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عندما سئل: يا رسول الله، اي المسلمين افضل؟ اي المسلمين افضل؟ فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده أفضل المسلمين. من سلم المسلمون من لسانه ويده. فخلي بالك، يعني حتى في كلمة والله جميلة أوي، يقول لك: احذر أن تجد حسناتك في ميزان الآخرين. حسناتك في ميزان الآخرين إزاي؟ ده أنا خدت الحسنات دي وديتها له، غيبة، نميمة، كذب، نفاق، يبقى انت تصدقت وديت اللي انت جمعته ده كله بتديه لغيرك؟ في مخ يعمل كده بالله عليك؟ واحد يقوم من عز الليل ويصلي الفجر ويصلي والصوم في عز رمضان والحر، ها، وبعدين يروح يدي الحسنات دي كلها لغيره بشتيمة او بغيبة ونميمة او بقذف؟ يقذف واحد ولا يقذف واحدة؟ صحيح الحديث صحيح مسلم: اتدرون من المفلس؟ ما قالش أتدرون من الفقير، لأن الفقير نشأ فقير، لكن المفلس كان معاه. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس ما لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: لا، المفلس من أمتي يوم القيامة من جاء بصلاة وصيام وزكاة وحج. الله أكبر، إيه ده؟ ما شاء الله، صلاة وفي المسجد وحاضر وجماعة وصيام رمضان وفي عز الحر وزكى الله هم الخير. ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني اللي جمعه وده للآخرين هل استفلس. لكن في واحد لسه فضله وهو خلاص شطب الحسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم اللي له حق لسه ده، فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. فخلي بالك والله العظيم يبقى منتهى الغباء اللي عمال يجمع في حسنات. ما هو أبسط شيء في الإسلام إنك تجمع حسنات، it's very easy، سهل جدا جدا جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، مجرد تضحك بس في وش أخوك صدقة. الله ما شاء الله بجيب صدقات، بتوديها فين؟ بتودي الصدقات دي فين؟ بتودي الحسنات اللي خدتها دي فين؟ خلي بالك وإلا والعياذ بالله تبقى بمنتهى الغباء. ربنا يكفينا شر الغباء يا رب. واحد غبي جدا ماشي فاتزحلق في قشرة موزة فوقع، المهم قام نفض هدومه ومشي فلقى قشرة موزة تاني في الأرض، قال يا هتزحلق تاني، طب ومين اللي قالك تدوس عليها يا غبي؟ ربنا يكفينا شر الغباء يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث رواه الترمذي سئل يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل آمنت بالله ثم استقم، امشي عدل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، سورة هود. إذن خلي بالك من موضوع لسانك. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي، بص الحديث ده، إذا أصبح ابن آدم كل يوم الصبح فإن الأعضاء، الأعضاء عينك وودنك وإيدك ورجلك فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني إيه تكفر؟ يعني تذل وتخضع للسان. الأعضاء دي كلها بتقول للسان إيه؟ اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. صحيح. ازاي؟ خليك معي. لو واحد ماشي وشتم واحد، ام اللي اتشتم ده ضربه، الضرب ده واقع على فين؟ على اللسان؟ لا، ده اللسان جوه شتمه وهو جوه، انما الضرب فين؟ على الكتف وعلى الدماغ وعلى الرجل وعلى الايد. اهو بالظبط كده، اللسان ده لما يقول غلط ويقول كفر وشرك ربنا هيطلع اللسان في الاخر يدخله جهنم والواحد واقف بره؟ لا، هتخش انت كلك. الله كلك. طب انا عشان كده فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، اي تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا فانما نحن الاعضاء دي بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. إذا يا ريت كل واحد ياخد باله من موضوع اللسان ده، لأن كلامك والألفاظ اللي بتطلع من بقك دي هي اللي بتوضح شخصيتك وهي اللي بتديك الحسنات أو السيئات. طيب عايزين نشوف بعض مظاهر استخدام اللسان بطريقة كويسة أو بطريقة وحشة، بعض المظاهر إزاي يعني. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إزاي دي؟ كشجرة طيبة، شجرة أصلها ثابت، أصلها الروتز بتاعها الجدر بتاعها داخل في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بص فعل مضارع، تؤتي فعل مضارع، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن كلمة طيبة، الكلمة الطيبة يعني لها وضع كبير جدا جدا في الإسلام. طب إزاي يعني؟ يعني نستخدم لساننا إزاي يعني؟ نستخدم لساننا، معلش أنا كاتبه عشان ما ننساش لأنهم كتير شوي. واحد، قراءة القرآن طبعا، اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش هقدر اشرح لان خلاص الوقت ازف، هقول بس قرآن، نقرأ القرآن. اثنين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الاستغفار. أربعة التسبيح. خمسة الذكر. ستة الشكر. سبعة قول الحق. ثمانية الدعاء لله تبارك وتعالى. تسعة أسماء الله الحسنى. عشرة الدعوة إلى الله. 11 الكلمة الطيبة. 12 النصيحة. 13 الشهادة، أشهد شهادة حق. 14 أصلح بين الناس. 15 أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. 16 إلقاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، تصبحوا على خير، فوتكوا بعافية العواف، هاي باي كايف، مش إحنا لازم تلقي السلام الإسلام يعني. 17 تشميت العاطس، لما واحد يعطس يرحمك الله، هو يقول الحمد لله يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، مش يقعد يألف. ما عرفش في ناس بتألف والله العظيم، تقول له يرحمك الله يقول له ارحمنا ويرحمكم الله، ارحمنا وارحم والدينا. مرة راح بقول التاني يرحمكم الله، قال له متشكر جدا. والتاني مرة عطس قال I'm sorry، قال له don't worry. هو ايه اللي don't worry وsorry؟ تقول يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، سورة محمد، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. 18 الدعاء للناس، الدعاء قبل ما اطلب منك حاجة ادعي، الله يعزك يا اخي اعمل لي كذا كذا، الله يبارك في عمرك وكمان مع مراتك برضو وزوجتك معاك كده، الله يبارك لها، قبل ما تطلب حاجة تدعي، جوزي الله يسعدك هات كذا كذا كذا، جوزي الله يبارك في عمرك، مراتي الله يسعد ايامك، ما تنسيش تعملي كذا. دعاء، دعاء ده بيفتح القلوب ويفتح الجيوب. لما مراتك تقول لك الله يعزك بقى كذا كذا، بتلاقي نفسك ما شاء الله جاي شايل، وإلا بقى يبقى العكس. واحدة بتقول للتانية انت ما شاء الله جوزك شايل كده كل حاجة وعمال يجيب، ايه ده بتعملي معاه ايه؟ قالت لا ابدا، بكتب له ورقة حلوة كده، جوزي عايزين طماطم زي خدك الاحمر كده، عايزين حتة لحمة حلوة زي قلبك اللي مش عارف ايه كده. صاحبتنا غبية جدا مش فاهمة، فكتبت ورقة لجوزها بتقول له كده ما تنساش تجيب حزمة فجل زي شنبك، وتجيب لنا بطيخة كده زي كرشك، وما تنساش البصل اللي زي ريحتك. فطبعا ما جابش وعمل حاجات تانية مش هقول عليها. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من يضمن لي ما بين لحييه، لحيي اللي هما ايه، هدي الدقنة هيك اللي هو اللسان، وما بين فخذيه اللي هو فرج الانسان يعني، اضمن له الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك اضمن له الجنة، بس ايه خلي بالك من الحتتين دول، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنة، ده في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله، اللي ربنا يبعد شر بقى، من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في الترمذي يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، من رضا الله يبلغه الله عز وجل بها درجات. والجنة درجات وجهنم دركات، فشوف الكلمة من رضا الله يطلع بها درجات في الجنة. وحنشوف العكس بقى في الايه، في اللي مش بيحفظ لسانه. طب اللي مش حافظ لسانه ده نهاره اسود، ده نهاره اسود دنيا واخرة. ازاي؟ قال الله تبارك وتعالى سورة ابراهيم ومثل كلمة خبيثة، اف يا ستير يا رب، كشجرة خبيثة، دي ليها قرار ولا لا؟ لا لا لا، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. علشان كده خلي بالك من لسانك، اوعى. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. طب ايه ما نستخدمش لساننا في ايه؟ ايه الغلط يعني؟ هقول برضو بس من غير شرح لانهم كتير. الكفر 2، سب الدين 3، الكذب 4، الرياء 5، الشتيمة. الا اذا واحد شتمك عايز ترد عليه رد، بس ترد عليه زي ما شتمك. واحد بيقولك يا كلب، ها الله يسامحك، او لا انت كلب، لكن ما تقولوش انت ابن 60 كلب، لا في 59 كلب زيادة هنا الله يعزك. 6، القذف، قذف المحصنات. 7، الغيبة. 8، النميمة. الغيبة تتكلم على واحد في غيابه، والنميمة تنقل كلام عشان توقع. 9، ذا الوجهين. 10، النفاق. 11، الزور، قول الزور. 12، الشرك. 13، اللعن. 14، الفتوى بدون علم. الفتوى بدون علم، ايوه ايوه حلال، ايوه ايوه حرام، اوعى تفتيش بدون علم وتبقى مصيبه وبتبقى والله العظيم بلاوي. واحد راح يسال واحد اي كلام يقول انا عملت عمره، هو طواف حوالين الكعبه كم شوط؟ اللي كم شوط ما معروف انه 7. التاني مش فاهم، قال له قول 7، قول 7، يلا 7 زي بعض. قال له الله، طب انا عملت 10. قال له لا ارجع حتى 3 بالعكس، الله يكرمك انت كده ايه زود. فتوى بدون علم. 15، المن، خد خدك ربنا ليه كده، المن اوعى تمن. 16، اليمين الغموس. 17، الحلف بغير الله وحياة امي وشنب ابويا ومش عارف ايه. 18، الاستهزاء والسخرية. 19، الهمز، الهمز باللسان، ويل لكل همزة بلسانه، لمزة بحركات الجسم. 20، التقعر. 21، المراء والجدال. 22، الظهار علي كظهر امي واختي. 23، تزكية النفس. 24، دعوة الجاهلية، يا فلان يا كذا احنا عيلة كذا يا. 25، القول بدون الفعل. 26، ترك ما لا يعنيه، حاجة مالكش فيها ما تتكلمش فيها، وهكذا. يبقى كده لو عملت 26 دول هيبقى انت استخدمت لسانك في الغلط، استخدمت لسانك في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم بعد ما قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. كلمة، كلمة يا ناس، كلمة ده أقولك، كلمة، كلمة تخرب بيت، وكلمة تعمر بيت، كلمة تدخل الجنة لا إله إلا الله، وكلمة تدخل جهنم لا إله، سبحان الله. ونختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي، والله الحديث ده خطير جدا جدا، عن معاذ بن جبل لما بيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كتير يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام بيجاوبه، ألا أدلك على رأس الإسلام وعموده الإسلام، رأس الأمر الإسلام، عمود الصلاة وسبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك بملاك ذلك كله، أقول لك على اللي يلم كل ده. ما هو بيقول له بقى إيه الإيمان والإسلام، وإيه الإسلام يا رسول الله؟ قال تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تحج البيت، وما مش عارف إيه. ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ أيوة يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. فقال سيدنا معاذ يا رسول الله، هو مش واخد باله، يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. ألا هو ربنا هيحاسبنا على كل حاجة طالعة من بقنا كده؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. خلي بالك من الحديث، هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ ليه وجوههم؟ ولقد كرمنا بني آدم، فالوش ده ما احترمش نفسه هيتجرجر في جهنم. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد؟ يعني ايه حصائد؟ يعني اللي بيحصد الزراء، الفلاح بيزرع ويحصد في الخير وفي الشر. انت بتتكلم كلمة خير احصد، تطلع تاني احصد احصد، واللي بيقول كلمة شر احصد الشر بتاعك. إلا حصائد ألسنتهم. إذن كلامك عنوانك، فخلي بالك من لسانك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الحق وعلى قول الحق وعلى استخدام اللسان في الحق. أحبابي، اللسان الجماعة الترابية، الترابية اللي بيدفنوا الأموات، بيسموا اللسان العقرب. عارف لما واحد بيموت ويحطوه في القبر، بعد كم شهر واحد تاني مات، فيقول يقولوا البعض ايه، ها افتح بقى على الميت ده بقاله كذا سنة مثلا بتاع، اعمل معظمة، اعمل معظمة، يعني زيح الميت ده كده على جنب اللي فاضل منه عشان هنحط ميت جديد. يوم يقولوا البعض ايه، اعمل معظمة، انزل القبر واعمل معظمة، وخلي بالك يا ولا من العقرب، خلي بالك من العقرب. ايه العقرب؟ اللسان لما ينشف ترابية، يقول لك يبقى عامل زي الشوك كده، تقدرش تزيحه بإيدك أبدا، يشوكك على طول. قلت سبحان الله. شوف، فياريت نستخدم ألسنتنا في الخير عشان ربنا يكرمنا وناخد الحسنات نخش بها الجنة، ما يبقاش بقى ده نعمة ونقلبها بقى والعياذ بالله، كما في سورة إبراهيم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ندعو الله عز وجل. اللهم إنا ندعوك ونسألك، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ندعوك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فاللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قو إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في شتى بقاع الأرض يا رب، عليك بالظالمين المتجبرين فل حدهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا